على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونستكمل القراءة في هذه الرسالة المباركة أحكام الجنائز وبدعها للعلامة الألباني رحمة الله عليه. انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن الصلاة على الجنازة وعلى الميت. انتقل المصنف إلى أمر آخر، قال: الدفن وتوابعه. فيه مسائل. قال: ويجب دفن الميت ولو كان كافرا، وفي ذلك حديثان. الأول عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو طلحة الأنصاري، والسياق له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر 24 رجلا من صناديد قريش، فجروا بأرجلهم فقذفوا في طوى من أطواء بدر خبيث مخبث بعضهم على بعض، إلا ما كان من أمية بن خلف فإنه انتفخ في درعه فملأها، فذهبوا يحركوه فتزايل، أي تفسخ وتفرقت أجزاء، فأقروه وألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال. فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد رحله، ثم مشى وأتبعه أصحابه، وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته، حتى قام على شفة الركية اللي هي حفة البئر يعني، فجعل ينادي بأسمائهم وأسماء آبائهم، وقد جيفوا يا أبا جهل بن هشام ويا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة ويا وليد بن عتبة، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فسمع عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح له، وهل يسمعون؟ يقول الله عز وجل: إنك لا تسمع الموتى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما أنت بأسمع لما أقول منهم، والله إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم لهو الحق. وفي رواية: إنهم الآن ليسمعون، غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيئا. قال قتادة: أحياهم الله لهم حتى أسمعهم قولهم، توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما. يبقى محل الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهؤلاء القوم فدفنوا في بئر وغيبوا، ومع أنهم كفر ماتوا على الشرك عياذا بالله. الحديث الثاني عن عمر بن الخطاب، رواه عنه أنس بنحوه في الزيادة الثانية، أي في الروايات التي في الحديث الذي ذكرناه. الثاني عن علي بن أبي طالب، لما توفي أبو طالب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن عمك الشيخ الضال قد مات، فمن يواريه؟ قال: اذهب فواره، ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني. فقال: إنه مات مشركا. فقال: اذهب فواره. قال: فواريته ثم أتيته. قال: اذهب فاغتسل، ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني. قال: فاغتسلت ثم أتيت. قال: فدعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بها حمر النعم وسودها. قال: وكان علي إذا غسل الميت اغتسل. نقرأ الهامش سويا. هذا صريح في أن أبا طالب مات كافرا مشركا، وفي الباب من أحاديث كثيرة، منها حديث سعيد بن المسيب بن حزم المتقدم الذي لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي طالب وقال: قل لا إله إلا الله. الحديث يقول: ووقفت على جزء جمعه بعض أهل الرفض أكثر فيه من الأحاديث وهي الدل على إسلام أبي طالب، ولا يثبت من ذلك شيء وبالله التوفيق، وقد لخصت ذلك في ترجمة أبي طالب من كتاب الإصابة. هذا مقطوع به يا أخوانا، أن أبا طالب مات عياذا بالله على الشرك والكفر. يقول الهمش رقم 3: ومن الملاحظ في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعز عليا بوفاة أبيه المشرك، فلعله يصلح دليلا لعدم شرعية تعزية المسلم بوفاة قريبه الكافر، فهو من باب أولى دليل على عدم جواز تعزية الكفار بأمواتهم أصلا، والاستدلال به مستقيم. نحن تكلمنا قبل ذلك وقلنا ليس عليه غسل، ولكن كان هذا فعل علي رضي الله عنه وأرضاه. طيب، صحيفة 72 و100: ولا يدفى المسلم مع كافر ولا كافر مع مسلم، بل يدفن المسلم في مقابر المسلمين والكافر في مقابر المشركين. كذلك كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستمر إلى عصرنا هذا. ومن الأدلة على ذلك حديث بشير ابن الخصاصية قال، أي بشير: بينما بين أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا بيده، قال: يا ابن الخصاصية، ما أصبحت تنقم على الله؟ أصبحت تماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أحسبه. قال: آخذا بيده. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بأبي وأمي ما أصبحت أنقم على الله شيء، كل خير فعل بي الله. طيب، في الهامش نقرأه لأنه مهم: إنما قال له عليه الصلاة والسلام هذا لأن بشيرا رضي الله عنه كان أظهر شيئا من التدبر بسبب بعده عن دار قومه. فقد روى الطبراني في الكبير والأوسط عن بشير نفسه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلحقته بالبقيع، فسمعته يقول: السلام على أهل الديار من المؤمنين، وانقطع شسعي. فقال: أنعش قدمك. فقلت: يا رسول الله، طالت عزوبتي ونأيت عن دار قومي. فقال: يا بشير، ألا تحمد الله الذي أخذ بناصيتك من بين ربيعة؟ قوم يرون لولا أنهم انكفت الأرض بمن عليها. دي مناسبة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تنقم على الله. يقول: فأتى على قبور المشركين فقال: لقد سبق هؤلاء بخير كثير، وفي رواية خيرا كثير 3 مرات. ثم أتى على قبور المسلمين فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا 3 مرات. يبقى محل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على قبور المشركين وأتى على قبور المسلمين، فهؤلاء لهم قبور وهؤلاء لهم قبور. فبينما هو يمشي إذ حانت منه نظرة، فإذا هو برجل يمشي بين القبور عليه نعلان، فقال: يا صاحب، السبتتين، ويحك، ألقي سبتتيك. فنظر فلما عرف الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع عليه فرمى بهما. المسألة 89: والسنة الدفن في المقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن الموت في مقبرة البقيع كما تواترت الأخبار بذلك، وتقدم بعضها في مناسبات شتى، أقربها حديث ابن الخصاصية الذي سقته في المسألة السابقة، ولم ينقل عن أحد من السلف أنه دفن في غير المقبرة إلا ما تواتر. أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دفن في حجرته، وذلك من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، كما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته. قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، فدفنوه في موضع فراشه. يقول: وقد استنبط البخاري الكراهة من قوله: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، أورده في باب كراهية الصلاة في المقابر من حديث ابن عمر. فقال الحافظ: ولفظ حديث أبي هريرة عند مسلم أصرح من حديث الباب، وهو قوله: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن ظاهره يقتضي النهي عن الدفن في البيوت مطلقا. طبعا كما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم دفن بالنص، أما دفن أبي بكر وعمر فتم هذا على مرأة ومسمع من الصحابة ولم ينكروا فكان إجماعا. هذا بالنسبة لدفن أبي بكر وعمر ودفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة. ويستثنى مما سبق، أي من مشروعية أو وجوب الدفن في المقبرة، الشهداء في المعركة، فإنهم يدفنون في مواطن استشهادهم ولا ينقلون إلى المقابر، لحديث جابر رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى المشركين ليقاتلهم، وقال أبي عبد الله: يا جابر بن عبد الله، لا عليك أن تكون في نظار أهل المدينة حتى تعلم ما يصير أمرنا، فإن والله لولا أني أترك بنات لي بعدي لأحببت أن تقتل بين يدي. قال: فبينما أنا في النظارين إذ جاءت عمتي بأبي وخالي عادلتهما على ناضح، يعني جعلت عبد الله بن حرام في ناحية من الجمل وخاله في ناحية أخرى، وطبعا أمسكت عليهم بالحبال وحملت الناضح اللي هو الجمل الكبير حتى يتم الدفن في البقية. فدخلت بهما المدينة لتدفنهما في مقابرنا، إذ لحق رجل ينادي: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت. فرجعنا بهما فدفناهما حيث قتلا. يبقى يستثنى من ذلك الشهيد، يدفن فين؟ في أرض المعركة. يقول المسألة التي تليها: ولا يجوز الدفن في الأحوال الآتية إلا لضرورة، الدفن في الأوقات الثلاث لحديث عقبة بن عامر المتقدم بلفظ: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. والحديث ظاهر الدلالة على ما ذكرنا، وقد ذهب إلى ذلك ابن حزم في المحلى وغيره من العلماء. ومن التأويلات البعيدة بل الباطلة قول بعضهم: قوله نقبر أي نصلي، قال أبو الحسن السندي، ولا يخفى أنه معنى بعيد لا ينساق إليه الذهن من لفظ الحديث. قال بعضهم: يقال قبره إذا دفنه، ولا يقال قبره إذا صلى عليه. والأقرب أن الحديث يميل إلى قول أحمد وغيره أن الدفن مكروه في هذه الأوقات. قلت: وقد رد ذلك التأويل الإمام النووي أيضا، ولكنه في سبيل ذلك وقع في تأويل آخر يشبه هذا وادعى دعوة غير ثابتة، فقال في شرح مسلم: قال بعضهم إن المراد بالقبر صلاة الجنازة، وهو ضعيف، لأن صلاة الجنازة لا تقرأ في هذا الوقت بالإجماع، فلا يجوز تفسير الحديث بما يخالف الإجماع، بل الصواب أن معناه تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات، كما يكره تعمد تأخير العصر إلى اصفرار الشمس بلا عذر. فأما إذا وقع الدفن في هذه الأوقات بلا تعمد فلا يكره. قلت: وهذا التأويل لا دليل عليه، والحديث مطلق يشمل المتعمد وغيره، فالحق عدم جواز الدفن ولو لغير متعمد، فمن أدركته هاء فيها فليتريس حتى يخرج وقت الكراهة. وأما ادعاؤه أن صلاة الجنازة لا تكره في مثل هذه الأوقات بالإجماع فوهم منه رحمه الله، فالمسألة خلافية والصواب فيها الكراهة خلاف الإجماع المزعوم، وقد سبق ذلك. يبقى الدفن في هذه الأوقات الثلاثة الصواب يا أخواننا أنه ممنوع ويكره كراهة تحريمية. وإذا يعني قدر ربنا عز وجل وذهبت إلى المقبرة عند مثلا قروب الشمس للغروب، قف عند المقبرة وأمر الناس بذلك وبعدم الدفن حتى تغرب الشمس ويؤذن للمغرب، وبعد ذلك يتم الدفن. أما أن نتعجل في هذا فهذا الضرورة سيأتي إن شاء الله بيانه. الأمر الثاني اللي هو الليل، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغبر الرجل بالليل حتى يصلي عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، أخرجه مسلم. ولا يفعله إلا لضرورة، وفي أخرى عنه يكره. قلت والأول أقرب لظاهر قوله زجر، فإنه أبلغ في النهي من لفظ نهى الذي يمكن حمله على الكراهة، على أن الأصل فيه التحريم ولا صارف له إلى الكراهة. لكن يشكل على ما ذكرنا قوله في الحديث حتى يصلي عليه، فإنه يدل بظاهره أيضا على جواز الدفن ليلا بعد الصلاة، لأنها هي الغاية من النهي، فإذا حصلت ارتفع النهي. لكن يرد عليه قوله إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، فإن اسم الإشارة فيه يعود إلى المنهي عنه، وهو الدفن ليلا لأسباب كثيرة كما سيأتي عن ابن حزم. ولكننا نتصور في وجه من الوجوه أن يضطروا لدفنه دون أن يصلوا عليه. ومما يزيده بعدا أن هذا المعنى يجعل قيد الليل عديم الفائدة، إذ الدفن قبل الصلاة كما لا يجوز ليلا فكذلك لا يجوز نهارا، فإن جاز ليلا لضرورة جاز نهارا من أجلها ولا فرق. فما فائدة التقييد بالليل؟ حينئذ شك أن الفائدة لا تظهر بصورة قوية، إلا إذا رجحنا ما استظهرناه أولا من عدم جواز الدفن ليلا، وبيان ذلك أن الدفن في الليل مظنة قلة المصلين على الميت، فنهى عن الدفن ليلا حتى يصلي عليه نهارا، لأن الناس في النهار أنشط في الصلاة عليه، وبذلك تحصل الكثرة من المصلين عليه. هذه الكثرة هي التي هي من مقاصد الشريعة، وأرجى لقبول شفاعتهم في الميت كما سبق. قال النووي في شرح مسلم: وأما النهي عن القبر ليلا حتى يصلي عليه، فقيل سببه أن الدفن نهارا يحضره كثير من الناس ويصلون عليه، ولا يحضره في الليل إلا أفراد، وقيل لأنهم كانوا يفعلون ذلك لرداءة الكفن فلا يتبين في الليل، ويؤيده أول الحديث وآخره. قال القاضي: العلتان صحيحتان. قال: والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قصدهما معا. قال: وقد قيل غير هذا. قلت: فإذا عرف أن العلة قلة المصلي وخشية رداءة الكفن، ينتج من ذلك أنه لو صلي عليه نهارا ثم تأخر دفنه لعذر إلى الليل، أنه لا مانع من دفنه فيه لانتفاء العلة وتحقق الغاية وهي كثرة المصلي. وعليه: فهل يجوز التأخر بدفن الميت في النهار تحصيلا للغاية المذكورة؟ إيه هي الغاية المذكورة؟ أحسنت. استحسن ذلك الصنعاني في سبل السلام: ولست أرى ذلك، لأن العلة المذكورة مقيدة بالليل فلا يجوز تعديتها إلى النهار لوجود الفارق الكبير بين الظرفين، فإن القلة في الليل أمر طبيعي بخلاف النهار، فالكسرة فيه هي الطبيعية، ثم إن هذه الكسرة لا حد لها، فكلما تؤخر بالميت زادت الكسرة. ولذلك نرى أن بعض المترفين الذين يحبون الظهور رياء وسمعة، ولو على حساب الميت قد يؤخرونه اليوم واليومين ليحضر الجنازة أكبر عدد ممكن من المشيعين، فلو قيل بجواز ذلك لأدى إلى مناهضة الشارع في أمره بالإسراع بالجنازة على ما سبق بيانه، بعلة الكسرة التي لا ضابط لها. بعد هذا يتبين لنا الجواب عن الإشكال الذي أوردته في قوله حتى يصلى عليه، إذ إنه ظهر أن المراد حتى يصلى عليه نهارا لكثرة الجماعة، كي يتبين اسم الإشارة في قوله إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك يعود إلى الدفن ليلا ولو مع قلة المصلين، لا إلى الدفن مع ترك الصلاة عليه إطلاقا، فليتأمل فإنه حقيق بالتأمل. ثم قال الإمام النووي في شرح مسلم: وقد اختلف العلماء في الدفن في الليل، فكرهه الحسن البصري إلا لضرورة، وهذا الحديث مما يستدل له به. وقال جماهير العلماء من السلف والخلف: لا يكره، واستدلوا بأن أبا بكر الصديق وجماعة من السلف دفنوا ليلا من غير إنكار، وبحديث المرأة السوداء والرجل الذي كان يقوم المسجد فتوفي بالليل فدفنوه ليلا، وسألهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا توفي ليلا فدفناه في الليل، فقال: ألا آذنتموني؟ قالوا: كان الظلم، ولم ينكر عليه. وأجابوا عند هذا الحديث أن النهي كان لترك الصلاة، ولم ينهه عن مجرد الدفن بالليل، وإنما لترك الصلاة أو لقلة المصلين أو عن إساءة الكفن أو عن المجموع كما سبق. قلت: والجواب الأول وهو النهي كان لترك الصلاة لا يصح، لأنه لو كان كذلك لم يكن ثمت فرق بين الدفن بالليل أو نهار كما سبق بيانه، بل الصواب أن النهي إنما كان للأمرين اللذين سبق في كلام القاضي، ولذلك اختار ابن حزم أنه لا يجوز أن يدفن أحد ليلا إلا عن ضرورة، واستدل على ذلك بهذا الحديث، ثم أجاب عن الأحاديث الواردة في الدفن ليلا وما في معناها من الأثر بقوله في المحلى: وكل من دفن ليلا منه صلى الله عليه وسلم ومن أزواجه ومن أصحابه رضي الله عنه فإنما ذلك لضرورة أوجب ذلك من خوف الحر على من حضر وهو بالمدينة شديد، أو خوف تغير أو غير ذلك مما يبيح الدفن ليلا، ولا يحل لأحد أن يظن بهم رضي الله عنهم خلاف ذلك. ثم روى كراهية الدفن ليلا عن سعيد بن المسيب. وأقول ومن الجائز أن بعض من دفن ليلا كانوا صلوا عليه نهارا، وحينئذ فلا تعارض على ما سبق بيان، وذلك هو الواقع في حقه صلى الله عليه وسلم، فإنهم صلوا عليه يوم الثلاثاء ثم دفنوه ليلة الأربعاء كما ذكر ابن هشام في سيرته. يقول: فإن اضطروا دفنه ليلا جاز، ولو مع استعمال المصباح والنزول به في القبر لتسهيل عملية الدفن. والدليل على ذلك حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدخل رجلا قبره ليلا وأسرج في قبره. الحديث كما أشار الإمام الألباني هنا سنده حسن. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال دقائق إن شاء الله، ونستكمل دروسا.